دائما في إطار المحور المتعلق بهذا المدخل السيرة النبوية وما يجب المحور المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم الشيخ ياسين الشوشاني محاضر في عمان مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه قائلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا بيان من رب العالمين سبحانه يجسد لك ما كانت عليه الأوضاع زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء لرد الناس إلى الصواب، ولرد الناس إلى دعوة إبراهيم، ولرد الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى صراط رب العالمين، إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الناس إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سبحان ربي العظيم. فكانت وظيفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إخراج الناس من الجاهلية إلى النور، وإخراج الناس من الصبر المعوجة إلى صراط مستقيم. ومن اللازم بمكان أن يدرك أن الناس تزان هذه الفقور أقسام ثلاثة. القسم الأول وهم الذين غادوا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني على طرف النقيض وهم الذين لم يبالوا بحقه عليه الصلاة والسلام، وسلم الله تعالى اتباع الحق. أولئك الذين يتبعون النبي الأمين يلزمون ما كان عليه الصحابة الكرام، وهم على هذا النسق وعلى هذا المنوال إلى أن يتوفاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فصار الناس إلى غال في جناب النبي صلى الله عليه وسلم مقصر ومفرق مستهتر بجناب عليه الصلاة والسلام، ودون من وقف الوقفة اللازمة في بيان دين الحق في بيان هذه الحقوق التي تنبغي للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم تلك الحقوق محبته عليه الصلاة والسلام، بل وتقديم محبته على محبة كل أحد. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. حتى نقدم محبة على كل محبوب، ونقدم محبة على كل مرغوب، هكذا وبهذا يكمل الإيمان. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من مالي وأهلي وولدي إلا من نفسي، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بذلك لم يكمل، حتى قال عمر بن الخطاب: حتى من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، كيف لا يا عباد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحقيقة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيف يكون أولى بهم من أنفسهم وهم يقدمون شهواتهم وهم يقدمون مرغوباتهم ومحبوباتهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وأمره عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لن يصل إلى الكمالات ولن يصل إلى وجد حلاوة الإيمان إلا إذا تجمع هذه الأشياء الثلاثة، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: يكون الله ورسوله أحب إليه مما فيهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغرق في النار. وربنا سبحانه تبارك وتعالى حذر من تقديم المرغوبات والمحبوبات على حب النبي صلى الله عليه وسلم، حذر سبحانه تبارك وتعالى من حبه تقديم حب الآباء والأبناء والأجناد على حبه صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. ولهذا قال الله عز وجل: فإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هكذا عباد الله بين سبحانه تبارك وتعالى ما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم محبته. وهكذا عباد الله ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أروع الأمثال في بيان هذا الحق الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه يقول: إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يخلد في هذه الدنيا وأن يلقى الله تعالى فاختار ما عند الله. وفهم أبو بكر الصديق فأخذ يبكي رضي الله عنه أرضاه. وتعجب سائر الصحابة من بكائه رضي الله عنه وأرضاه، لم يفهموا المقصد الذي فهمه. أدركوا أن المعنى المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخير بين هذه الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة. يقدمنا هكذا لأجل هذا خلقنا لنعيش حياة أبدية في الدار الآخرة. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فهم ما أحسن الله إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الموت والانتقال، فأخذ يبكي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ابن عمر بن مسعود قد كان مشركا جاء في صلح الحديبية، فأخذ يعبث بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. فعمد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه إليه بنصب سيفه يضربه على يديه يقول له: ابعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم ترجع إليه، وإلا لم ترجع إليه. وعروة بن مسعود لما رجع من صلح الحديبية إلى قومه أخذ يبين لهم ويوضح لهم ما شهده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله. انظر إليه، قال: لقد وفدت على المليك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، لا إله إلا الله. يقول: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل واحد منهم، رجل واحد منهم، فدلك بها وجهه وجلده، لا إله إلا الله. ثم بين وقال: وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتلون على صد وضوئي، إذا تكلم خفضوا من أصواتهم، لا يحبون النظر إليه تعظيما له. أخرجه البخاري، لا إله إلا الله. إذا أردت التعظيم فخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت التعظيم فدونك البيان من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خذ تعظيم خرج عما كان عليه الصحابة فهو ينتقل بك إلى الطرف الثاني، ألا وهو الغلو في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو في غزوة بدر، قال: بينما أنا قائم عندي غلامين من الأنصار حديثة أخنانهما، فغمزني أحدهما يقول: يا الناس، أتعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل مما. قال: فتعجبت بذلك. قال: ثم غمزني الثاني فقال بمثل قولي، قال: فقلت دونكم الرجل، قال: فأجهز عليه حتى ضرباه فقتلاه، كل واحد منهما يقول: أنا قتلته، لا إله إلا الله. معاذ ومعوذ. وإذا أردت أيضا أن تدرك مقيمة تعظيم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحد أولئك الأبطال وقد عذب العذاب الشديد، ثم قيل له تحت التعذيب: أتحب أن محمدا مكانك؟ تحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك ومالك؟ فصاح قال: والله والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومالي معي عافية الدنيا ونعيمها، وإصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة، لا إله إلا الله. حتى قال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد. إنها المحبة الشرعية عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في اتباعه وتتمثل تأثي به عليه الصلاة والسلام واتمسك بسنته ومن هدي كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لا إله إلا الله. من قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد عليه بالبرهان ولا بد عليه أن يقيم الحجة على صدق دعواه. فليس كل قائل لهذه الكلمة يكون محبا أحسن الله إليكم. الله عز وجل يبتلي عباده ممن ادعى محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فابتلى الله تبارك وتعالى مدعي المحبة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل باتباعه عليه الصلاة والسلام. ويقول أئمتنا الأعلام ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن كل الشأن أن تحب أو أن يحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليس الشأن أن تدعي محبة الله عز وجل لأن الناس كلهم يشتركون في هذه الدعوة النصارى اليهود أهل الإسلام لكن أهل يحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكيف يحبك سبحانه جل وعلا بنزول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبأن تكون على مؤديا للفرائض مؤديا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا رب العزة سبحانه تبارك وتعالى يبين في شأن إبراهيم قالت النصارى إبراهيم منا وقالت اليهود إبراهيم منا. فجاء الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من كتاب الله عز وجل ليوضح إلى هذا الزام قائلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. قال سبحانه تبارك وتعالى على لسان إبراهيم فمن تبعني فإنه مني. هكذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نبين أننا من أمته وأننا نحبه فما علينا إلا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجديد. يقول القائل تعصي الرسول وأنت تدعو حبه هذا لعمري في القياس الشميم لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيعه. هكذا أحسن الله لي إذا قلت أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فأقم البينة وجئ بالبرهان يقبل مني. أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بأمله. سبحان الله قال المرء مع من أحبه. فيؤكد أبو ذر يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بأمله. قال المرء مع من أحبه. هكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على أمتي أن يطيعوه في كل ما أمر وذلك بأمور منها أن الله تبارك وتعالى ألزم الناس بطاعته. لماذا تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله تعالى أمرك بطاعته سبحانه حيث قال جل وعلا مبينا ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبين سبحانه تبارك وتعالى أن بنزول طاعته عليه الصلاة والسلام يكون الاهتداء وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين. ثم بين سبحانه تبارك وتعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأن دعوته إلى الصراط المستقيم وبهذا نحن نتبعه ونطيعه فيما أمر. والقاعدة عند أئمة الأعلام عند أهل السنة والجماعة أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بهذه الأركان الأربعة. أولا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والامتناع عما عنه نهى وزجر ولزوم شريعته عليه الصلاة والسلام. بهذه الأسس الأربعة وبهذه الأركان الأربعة تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تعظيمه عليه الصلاة والسلام. ثم تطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأن في طاعته الخير وبأن في طاعته البعد عن سبيل المنحرفين رضي هذا قال الله رب العالمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى مالك إمام دار الهجرة إمام أهل السنة والجماعة في زمان، جاء إليه قال يا أبا محمد أرأيت لو أحرمت من مسجد رسول الله؟ الإحرام إنما هو من ذي الحليفة. فأراد هذا الرجل أن يستأخر قليلا وأن يتقدم قليلا ليحرم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد. قال مالك المدجل إنها فتنة. قال وأي فتنة يا أبا محمد؟ إن هي إلا أميال أتزيدها أبتغ الأجر. لا إله إلا الله، إنه الإحداث في دين الله والابتداع في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي الإمام مالك الفتنة أن ترى أنك صدقت رسول الله بلا فضيلة قصر فيها. ثم تلا هذه الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في طاعته عليه الصلاة والسلام دخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى. ودين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ونهي، فإن نحن من أمره صلى الله عليه وسلم، فإن نحن مما جاء به صلى الله عليه وسلم، فإن نحن من نهي عليه الصلاة والسلام. هذا هو البرهان الأكمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. وجعل سبحانه تبارك وتعالى في معصية الرسول الأكرم النار. قال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لا إله إلا الله. هكذا بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما أخبر رب العزة سبحانه تبارك وتعالى. ويقول سبحانه أيضا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. هكذا بين سبحانه تبارك وتعالى. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تدخلك الجنة، ومعصيتك له عليه الصلاة والسلام تدخلك النار. ومن حقه عليه الصلاة والسلام أن نستجيب له استجابة مطلقة، أن نستجيب له استجابة مطلقة. يقول الله رب العالمين سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لله وللرسول الجنة. يقول الله تعالى الذين استجابوا لربهم الحسنى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على هذه الأمة من أنفسهم. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا إله إلا الله. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى في بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى سبحانه يبين ذلك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم أيضا من حقه عليه الصلاة والسلام على أمته خير من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول عليه الصلاة والسلام أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من يكف عنده فمن يصلي عليه لا إله إلا الله. ومن تلك الحقوق العظيمة التي لا بد من بيانها أن من حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يتأثر به في كل شيء عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل قد جاءكم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلا بد ساعة إذن من الاستجابة المطلقة لأمره صلى الله عليه وسلم وبكلامه عليه الصلاة والسلام ولما دلت عليه سنته عليه الصلاة والسلام تمثل ذلك في كل شيء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم بعبادته وكرمه وشجاعته وفضل حجه وصيامه بل وبما جاء به من التوحيد عليه الصلاة والسلام. فأعظم ما دلت عليه رسالته صلوات ربي وسلامه عليه التوحيد المقام لله رب العالمين والعبادة تصرف له وحده لا شريك له. ومن ذلك أن نرضى بحكمه وأن نرى تقديم حكمه على كل حكم. ولهذا بين سبحانه تبارك وتعالى قائلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونرى أيها الكرام أنه ينبغي للعباد أن يحكموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان الصحابة يحكمونه عليه الصلاة والسلام في الدقيق والجليل وبعد أن لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم لا بد من تحكيم سنته وتقديم قوله صلى الله عليه وسلم. قال الله رب العالمين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة منهم. ويقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمع إلى ما حصل لابن مسعود رضي الله عنه وجاءت امرأة تقول أتزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحرم النوم؟ قالت أرني هذا في كتاب الله. وقال هو في كتاب الله. قالت أرني هذا في كتاب الله لقد قرأت ما بين الست والمصحف فلم أجده. قال إن كنت قرأته قبل ذلك. ثم تلا علينا قوله سبحانه تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترى تقديم حكمه سبحانه تبارك وتعالى. حتى إن هذه المرأة أرادت أن تختبره قالت زوجك يفعله امرأتك تفعل هذا. قال إذا لا نجامعها إذن لا نجامع أي لا نبقى معها نطلقها. فدخلت عليها فلم تجدها كذلك. ومن حقه صلى الله عليه وسلم على أمه أن يتأدبوا معه عليه الصلاة والسلام ساعة حياته وأن يتأدبوا مع سنته ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم. وحكم الأئمة الكبار أن يقولوا إذا سمعت من كلامه عليه الصلاة والسلام فتخيل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك يقول لك افعل ولا تفعل أكنت تترك الامتحان؟ لا إله إلا الله. تصور أن النبي الآن معك قائم يقول لك افعل كذا أو اترك كذا أكنت تترك ولا تفعل؟ لا إله إلا الله. كنت تلزم نبيك ودينه وما جاء به. ولما هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال كان من نقاش بعضهم أن قال نحن نرى أن السنة قد تكون متواترة قد تكون أحادي ونحن نرى أن المتواتر يعمل به وأن الآحاد ينظر فيه قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما فقال لك افعل أكنت ستقول وهو متواتر أو أحد كان إله إلا الله ما دام صح الأمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فلزم ما جاء سبيه صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأدب أي عدم التقدم بين سنته صلى الله عليه وسلم يقول كما في سورة الفجرات مطمئنة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا إله إلا الله قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة فإن القول المخالف للكتاب والسنة تقديم بين يدي الله ورسوله هو قول على الله بغير علم القول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان يقول الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هكذا جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لا يرون التقدم بين يدي الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الوباء يقول في أي يوم نحن قال سبحان الله ورسوله آمين مع أن لهم العلم بأن هذا اليوم واليوم الفلاني قال في أي شهر نحن قال الله ورسوله أعلم في أي بلد نحن قال الله ورسوله أعلم وقف الصحابة عندما دل عليهم هذا النص من تلك الآداب ألا نرفع صوتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حيا وألا نرفع صوتنا فوق سنة النبي فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجيدا نحن نعتقد دين الله سبحانه أن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حيا يماثله ويشاكله رفع الصوت على سنته لا حول ولا قوة إلا بالله حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينوا ذلك فقال كما في الأثر الصحيح في أن ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه كان صوته عظيما كان إذا تكلم ارتفع صوته فلما نزلت أي قوله سبحانه تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لزم بيته يبكي على نفسه يرى أنه من أهل النار فتفقد النبي أصحابه فلما سأل عن ثابت بن قيس جاء أحد أصحابه إليه فقال رضي الله عنه شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فهو من أهل النار فجاء هذا الرجل بهذا الخبر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه وأخبره أنه من أهل الجنة لا إله إلا الله فعلم يقينا أن المقصود من رفع الصوت هو عرض سنته ودينه عليه الصلاة والسلام فكل من رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم على سنته عليه الصلاة والسلام ورد سنته كان من الهالكين والعياذ بالله هكذا هي الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قلنا الحديث عن الآداب والحديث عن الحق لا بد أن يتقدم على كل شيء فإذا أدركنا حقه عليه الصلاة والسلام وزنا سنته واتبعناه عليه الصلاة والسلام وكان حبنا له الحب الوسط أي المشروع الذي دل عليه الكتاب والسنة وأئمتنا سلف هذه الأمة يرون التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى رفع ذكره في الأولين والآخرين قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وإن من شنع النبي صلى الله عليه وسلم أو عاداه أو قطعه فإن الله تعالى يذكره سبحانه ويقسمه جل وعلا ويعذبه. هذا قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. جعل الله تعالى من آذى الرسول فقد آذى الله تعالى، ومن استهزأ به وغمز فيه وطعن فيه فقد جعله سبحانه تبارك وتعالى من الهالكين بل من الكافرين. قال ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. الأدلة وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة. عذر طائفة بما لأنهم كانوا مجرمين. فبين سبحانه تبارك وتعالى أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يساوي الكفر بالله رب العالمين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، قد حصل هذا لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حصل لهم بسلوك الأذى والاستهزاء والسخرية. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال الله سبحانه إن كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اتخذتمون سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال الله سبحانه عن نوح عليه السلام يسمع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إننا لا ينبغي أن نعجب عباد الله حين نرى ونسمع من سخرية الكافرين بالمؤمنين أو بالمؤمنين، لأن هذا هو المظلوم بهم المتوقع منهم. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن لا ينقض العجب حين نسمع من بعض المنتسبين إلى الإسلام سخريتهم من بعض ما جاء به هذا الدين من أجل المستقيمين والملتزمين. لك أن تعلم أيها الكريم أن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم سواء صدر من مسلم أو من كافر يساوي هدر الدم، أي من قبل الحاكم المسلم أو من يريده أي الحاكم المسلم. من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأئمة الهدى ومصابيح الهدى يرون هدر دمه وأنه يقتل، والقاتل له هو الحاكم المسلم أو النائب عنه حتى الله عليه. يقول أحمد رحمه الله تعالى من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل بذلك، وذلك أن ابن رحمه إذا شتمه ارتد عن الإسلام ولا يشتم مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم السعيد. مسلم طاب قلبه بالإسلام، مسلم سكن في قلبه الإيمان أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخطابي رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجود حكمه. قال أبو يعلى سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحل. وحكم المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أجمع عوام أهل العلم أي عامة أهل العلم على أن حدا سب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل. وممن قال مالك والليل وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي رحمه الله. قال حنبل سألت أبي أبا عبد الله أي الإمام أحمد يقول كل من شتم وقال سمعت أبي، كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وهكذا أفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون رحم الله تعالى أئمة الإسلام أفتوا بقتل رجل بقوله إبراهيم الخزاعي، وقد كان من الشعراء وكان له العلم بفنون شتى من عذابه لما انتقص من جناب الأنبياء ومن جناب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تهجروا دما. هارون الرشيد يسأل مالكا رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة قال له إن فقهاء العراق يقولون في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم المعذر. فغضب مالك رضي الله عنه ورحمه قال يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم النبي قال من شتم الأنبياء قتل هكذا لابد أن يعلم المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى له بالمصادع، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى لابد أن يجازيه، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى لابد أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. يقول الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى في شأن نبيه إنا كفلناك المستهزئين. يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله هذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون، وأنه يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة قد فعل الله تعالى. فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله وقتله شر فتنه. هذه السنة الماضية في كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل أو بالغمز أو باللمز أو انتقص شيئا من جناب النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا قبل آجل ولا يدعه يمشي على وجه الأرض، كما فعل الله تبارك وتعالى لعبد الله بن ربي بن سلول رأس المنافقين الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها لذل. انظر كيف وصف نفسه بالأعز، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأذل، والنبي ساعتين هو حاكم المدينة عليه الصلاة والسلام. فقبض الله تعالى روحه وأماته بعد مدة يسيرة، مات بألم في بطنه، وعادة الله في هؤلاء معلومة سبحانه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينزل الله في شأنه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جاء إلى كفار قريش فأخبروه وسألوه من أفضل عن هذا الذي جاء، قال أنتم أفضل منه، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام من لكعب بن أشرف فإنه يؤذي الله ورسوله. فتوجه إليه محمد بن مسلمة وأبو نائلة أبو كعب من الرضاعة فجعلوا له كمينا فقتلوه. ننظر إلى الخزرج رحم الله تعالى أهل الخزرج، كانوا يتنافسون، فكانوا إذا صنع أهل الأوس شيئا صنعوا مثله، فجاءوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جاءوا إلى أبي رافع بن أبي فقير الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا عنقه. يقول براء بن عازب كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه فلله برهم. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقص علينا قصة عظيمة أرجو منك أيها الكريم أن تعيرني سمعك. يقول علي يقول رضي الله عنه جاء يقول كان رجلا نصرانيا في الله رجلا من بني نجار أسلم فقاء البقرة وآل عمران تبي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وقاء البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فقالوا أي النصارى ماذا كان يكتب لمحمد فأعجبوا به رفعوه وأعلوا قدره ثم مات بعد مدة. لا إله إلا الله أرفع ترجع عن دين الله عز وجل. كان يقول ما يغني محمد إلا ما كتبت له، أي رسالته مختصرة فيما كتبته أنا له. قال حدثني فلما أصبحوا نفضت الأرض لم تقبله باطن الأرض لا إله إلا الله. فقال أن النصارى هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم في رواية لم يرضى دينهم نشبوا عن صاحبنا فألقوه وحفروا له. قال فحفروا له وأعمقوا له الحفرة فلما أصبحوا لخبطوا الأرض فقالوا مثل قولهم هؤلاء محمد وأصحابه. وفي اليوم الثالث أعمقوا له أكثر فأكثر فلما أصبحوا لخبطوا الأرض فقالوا عباد الله انتبهوا. قالوا هذا لما ترك دين محمد فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وتركوه لا إله إلا الله. عادة الله عز وجل في هؤلاء المنتقصين بقدر النبي صلى الله عليه وسلم المعلوم. انظروا إليه باطن الأرض ما أرادته ما أرادته ولم تقبله لأنه ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى كسرى ملك الفرس إلى قيصر ملك الروم كلاهما لم يسلم إلا أن قيصر يعني حفظ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الذهب يحفظه فأبقى الله تبارك وتعالى ملكه كثيرا. وأما قيصر فهان رسول الله واستهزأ برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله تعالى ملكه كما مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عباد الله. يقول حافظ ابن حجر ذكر السهيلي انه بلغ ان هرقلا وضع الكتاب في حصبة من ذهب تعظيما له وانهم لم يزالوا يتراءون اي هذه الرسالة حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طريق له في الاندلس. ثم كان عند صدقه قال تحدثني بعض اصحابنا ان عبد الملك بن سعد احد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فاخرج له الكتاب فراه واستعمر وساله ان يمكنه منه ليقبله فامتنع لا اله الا الله. هكذا مزق رسالة رسول الله فمزق الله تعالى ملكه. ينكر ابن كثير من قصة عفاف النصراني وهذه القصة حدثت زمن ابن تيمية رحمه الله وهذه القصة كانت السبب العظيم في تأليف رسالة طيبة عظيمة اسمها الصارم المسجود على شاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كان عساف النصراني رجلا من اهل السويداء قد شهد عليه جماعة انه صد النبي صلى الله عليه وسلم فقد استجار عساف هذا بن احمد بن حجي امير ال علي فاجتمع الشيخ تقي الدين الدنيا الشيخ دين الدين الفارسي شيخ دار الحديث فدخل على الامير ابي الدين ايبك نائب السلطنة فكلمه في امر هذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه فلما جيء به جعل الناس يصدونه ومعه رجل من الاعراب فقال ذلك الاعرابي هذا افضل منكم اي هذا النصراني اي الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم افضل منكم فاخذوا يقذفونه بالحجاره حتى وقعت على عفان حجاره كبيره لأجلها ضرب عز الدين أيبك بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وصاحبه بن الدين الفارسي ضربه ما بين يديه فلما أدخل على نائب السلطنة وسمع الشهود نفاه ولم يقتله قال فكان قتله على يدي عنك المنتقص لجناب النبي صلى الله عليه وسلم معلومة. حتى ان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في كتاب الإصرار المسلول على شاكل الرسول قال انبأنا كثير ممن كان يقاتل في بني الأصفر قال كنا اذا حاربنا اولئك واغرنا عليهم وحاصرناهم يظن حصارنا لحصولهم مدة الشهر. قال ويتعذر علينا فتحه. قال فما إن نسمع بفردهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستبشر بالنصر ومن وإلا يوم أو يومين أو أكثر من أو أقرب من ذلك حتى يفتحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وهذا الذي سمعناه أيضا من أهل المغرب يجوم الحصار فلما يصب أولئك النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به قال إلا كان الفتح أحسن الله لكم. يقول رحمه الله تعالى إن رحمة الله اقتضت على مر الدهور أنه يصب القرآن يصب الصحابة فإذا صب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء النصر والانتقام لأن الله يغار على رسوله يصب غيره من الناس الله ومن طعن فيه أي في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الله لأنه هو الذي اصطفاه سبحانه تبارك وتعالى. إذن لابد من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النصرة تدور بين المشروع والممنوع وليس ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء تخالف دينه ورسالته فكم من مدعي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنقيض دعوته عليه الصلاة والسلام وهل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبالغ في مدحه لنصره بأوصاف الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى وهل من نصرة دينه ونصرته عليه الصلاة والسلام أن ننصره بالأحاديث الباطلة الأحاديث الموضوعة هل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجيء بما يخالف ما جاء به عليه الصلاة والسلام لا أبدا إن المعالجة لقضايا الشرع ينبغي أن تكون مضبوطة بقواعد الشرع لا نحيد عنها لا نخرج عنها بما تزيد علينا أهواؤنا وبما بعض العاطفة البعيدة عن الشرع وليس بخفي أن الهدوء في القول والانضباط في الفعل لهما دورهما الأكيد في إصلاح الأمور ورد الاعتذار للحق فليس من الشرع أخذ العباد والبلاد والناس أجمعين بضرورة شخص واحد مثاله لو أن شخص واحدا سب النبي صلى الله عليه وسلم أكنا نأخذ أهل بلدي بجريمة فلان لا إله إلا الله وبهذا نظن بمكان أن نصنع ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ولا تكسب كل نفل إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الله عز وجل ضل على نفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى فليس من النصرة في شيء الاعتداء على من لم يقدر منه اعتداء السخرية ممن لم تقدر منه السخرية والإساءة ممن لم تقدر منه المشين له عدة ملاحظات أولها أن الاعتداء على من لم يطع منه اعتداء مخالف لآيات القرآن الكريم ولآدابه ولا يشفع لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشفع لنا الاعتداء على من لم يعتد والاستهزاء على من لم يستهزئ والسخرية على من لم يصغر إلى الله. الثاني أن هذا بمثابة الشاهد على أفعالنا وأقوالنا. نعم ذلك الذي يثبت الدين النصارى اليوم مثلا استهزأ ذلك الدان المارسي بالنبي صوره انه يعني صور الاسلام عموما وصور النبي صلى الله عليه وسلم كالرحام وتحكيم وتدمير وهذه رسالات عليه الصلاه والسلام. اذا جئنا الان لننصر النبي صلى الله عليه وسلم فعممنا هذا في امتي وعممنا هذا في اولئك فيما يثبت الدين على أننا أهل تدبير وعلى أننا أهل إرهاب. رسنا لأصحاب حجة، رسنا لأصحاب حجة. من ذلك إلى هذه المواجهة البعيدة للتعقب أسلوب المحاجف بحجة والبرهان قرنين من عدوة أننا رسنا لأصحاب حجة، وليس لنا ما به ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمثل هذه الأشياء البعيدة، يعني الصلاة كتير والتبنير والتخريب وهكذا. حسن الله وبركاته. أيضا كل من عدو صار إلى هذه الثقافة والوقاحة والانتشان، هذا لا يعني أيضا أننا ننتفل بانتشان وأننا نصير إلى ما صار إليه من الانتشان، لا بد بل علينا أن نبذل قصارى جديدا في انتصار النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان وبرجوعنا سنته ودينه، وتكون أخلاقنا على أخلاقي، وتكون ديننا على ديني، وتكون أقوالنا وأفعالنا على ما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا من اللازم بالكامل. أهين النبي صلى الله عليه وسلم في زمن قد جاءه بعض اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، أي الموت عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم العبارة سمعها وعليكم. فقالت عائشة تنتصر من النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام واللعنة. السلام أي الموت، شفاء بكل داء إلا السلام في الحبة السوداء، المعنى أي الموت. قال السلام عليكم أي الموت عليك يا محمد. قال النبي وعليكم. قالت عائشة وعليكم السلام واللعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا الله ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحارب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ودمر آخر حصونهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اتفق معهم على المزارعة عليهم الصلاة والسلام بنفس ما يخرج من الأرض كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. مع أن المقاطعة إذا كانت بضوابطها الشرعية أي على أولئك المستهزئين فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في مصابها، وليس من المطرة المقاطعة العشوائية التي ليس فيها من نفع أحد الله. مقاطعة إلى مطبيقة بولاة الأمور فمصلحتها راجحة إن شاء الله تعالى. ثم من القيام بالقسط والشهادة على الناس أن نعترف بأن سوء فهم الكافرين المجرمين الساخرين من النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته ودينه عليه الصلاة والسلام وسلم بالتسجيل والتدمير والإرهاب العدواني إنما كان نتيجة لبعض من تميم إلى الإسلام. رجل كافر يصب النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعة هؤلاء جبلوا على ذلك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكن كيف وصل هؤلاء الى استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بما كسرت ايدينا، ذلك لانك اذا جئت لاتباعه صلى الله عليه وسلم واذا جئت الى امته صلى الله عليه وسلم رايت العجب العجاب، رايت الانحراف عن منهجه ودعوته، رايت الاشراك في دين الله رب العالمين، ورأيت تعظيم الصالحين شد من تعظيم الله رب العالمين، وهكذا أحكم الله لي. إذا جئت وجدت التفجير باسم الإسلام والذبح والتقليد باسم الإسلام، كل ذلك يدل ويعطي الإسلام صورة مشرقة أن يعطيها صورة ضبابية ضبابية من هذا الذي شجع أولئك على صد النبي صلى الله عليه وسلم. أزيده إذا جئت إلى الجالية المسلمة التي تمثل الإسلام، هذه الجالية طائفة منها تعظم النبي صلى الله عليه وسلم لتجعله في مصاف الرب جل وعلا، وأنه صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره فيسيح في الأرض صلى الله عليه وسلم، نعم يدفع الكرب عن المكروه. وطائفة تغالي في تخيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فضاع هذا الدين بين هذا الغلو وذاك، وهذا مما يستوعب الكافرين الطعن في هذا الدين. لا سمحنا الله به، لو كان تمثيل الإسلام تمثيلا مشرقا ببيان سيرته العطرة بعيد عن ذلك الغلو في تشفير الصحابة وفي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المقام الذي يستأهله، وكان تمثيل الدين بما مثل به الصحابة الكرام وانتار على طريقتهم من التابعين والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، وكان تمثيل من هذا الدين بذلك السبيل وذلك الطريق لما تجرأ أولئك على سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سبه لا يضرنا أحسن الله إليكم. ولهذا انظر لما تكلم الكيكاتي لهذا وجعل تلك الصورة الضبابية للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن المهنة تفجير وتبنير إلى رهاب إلى آخر بما رد أولئك على المسلمين. فانظر نشرت مثل هذه الأصول في سوريا ولم يتكلم أحد من المسلمين، فلماذا تتكلمون اليوم؟ ورسم في صورة كثيرية عند بعض المسلمين في جميع من الجرائد ديك على صورة الإنسان، أي أكثر ديك وأعلى صورة الإنسان، ومعه تسعة كثافين يتحكم بخط عظيم. ده هو محمد أفندي بمتزوج تسعة نسوة، صور الآن من الذي يتزوج تسعة نسوة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ده محمد أفندي متزوج تسعة نسوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أليس في هذا الخبز شكريا رفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا رفاء بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وطاعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عبر هذه الرسول التي في بعض البلاد الإسلامية؟ كيف لا يفعل أولئك مثل هذا أو أكثر؟ إننا لا نستغرب لما يحصل هذا من الكافرين، تستغرب ويشد تعجبك من فعل المسلمين لهذا أحسن الله إليهم. ثم جهل كثير من المسلمين بالإسلام وخلقه، جرى أكثر المسلمين في هذا العصر بل ومنذ الفاطميين إلى كثير من الفتن والمصائب في الدين ولم يفهم كتاب رب العالمين التأويل. إلى فرق الجهل هذه الأمة بدينها، كيف جعلها طرائق قدادة، كيف صار أهل الإسلام بعد أن وحدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم حوله وكانوا على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد كانت شوكتهم مهابة. انظر إلى ما صرنا إليه، ذهبت شوكتنا وذهبت قوتنا أدراج الرياح بفعل هذه المخالفات الشرعية، صار هذا يشهر وذلك يغرب، هذا يغالي في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكفر أصحابه وهذا يدعي في أصحاب النبي الحصنة ويدعي فيهم أنهم يجيبون الدعاء وهكذا. حكم الله منك هذا الجهل أوقعنا في هذه الأشياء. وهم ينتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهل أم بالعلم؟ سبحان الله، إذا أردنا أن ننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم فننتصر إليه صلى الله عليه وسلم وننتصر لدينه وسنته بالعلم الذي يقربنا إلى الله عز وجل، ونعلم بالعلم أو الكتاب والسنة المؤسس على ما كان عليه سلف هذه الأمة. ثم أيضا لم يرى لبعض المنتسبين الإسلام المتحمسين غضبا لله ورسوله ولدينه بسبب تقرب أكثر من تمويل الإسلام إلى الله بالشرك الأكبر عند المقامات والمشدد والأضرجة. لا إله إلا الله، لم يرى منهم هذا الانتصار إلى أعظم قضية في الوجود التي لأجلها خلق الله تعالى السماوات والأرض. يقول الله رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي إلا ليصرفوا العبادة لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فكما أن الصلاة لا تقام إلا لله عز وجل والصيام لا يكون إلا لله رب العالمين، كذلك الذبح والصلاة والنذر. يقول الله عز وجل: فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فبذلك أنصرنا والمسلمين هي في التعامل قضية من أهم القضايا نسكت عنها لا نبالي بأحسانها ولا ببيانها ولا بالانتصار لها لما فيه من انتصار للدين والكتاب والسنة وشريعة النبي الأمين ثم تعالى منا الصيحات في مثل تلك القضايا والحق أن تتعالى منا الصيحات لا بد أن تتعالى منا الصيحات لكن ينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم النبي في خاتمة حياته صلى الله عليه وسلم جعل الحجر هذا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا الأمور عن أنبيائهم ومعنى مساجد إما بالصلاة إلينا أو البناء عليها أو إدخال القبور فيها بذلك داخل في عموم قوله قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الأمور عن أنبيائهم قالت عائشة وليلى ذلك وإذا مقرر قالت الحجر مما كان الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بوسائل الكفار والمشركين الذين امرنا بمخالفتهم من مظاهرات وانتصارات وحرق للسيارات والسفارات والممتلكات العامه والخاصه ولا بكتابه شعارات على الجدران او نطق هذه السيارات وانما يكون بالعوده الى دين الله اذا اردنا ان ننتصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد لنا من رجوع صادق الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم والى دينه القويم عليه الصلاه والسلام يقول الرسول اذا تبايعتم بالعلم اتخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ثم قلوب عباد الله زمن الاختلاف والفرقه والتشتت والتشرذم والتهالك الرجوع الى الكتاب والسنه الى ما كان عليه صحابته النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في حديث الارباب المثالي انظر الى قولي قال وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من فكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبين العلاج بل تكلم وقام واصلح وبين عليه الصلاه والسلام فقال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم من محدثات الامور فبين صلى الله عليه وسلم ان المخرج من الفتن وان السلامه بعد الانشراف والاختلاف الرجوع الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيره الصحابه الكرام وقد ايضا ظن كثير من المنتمين الى الاسلام ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم تريح لهم اظهارها بما تشتهيه نفوسهم دون رجوع الى الوحي والكتاب والسنه وفهم الائمه الدول في نصوصه فعبر بعضهم عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعشق فقال بعضهم ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم خده احمر مورد رؤوسه شكر مكرر بطنه قي حريرا حين يشتد الزفير خده التفاح الشامي او صنع عشرين كيهم لم يجد بشرع عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في حبه ورسله صلى الله عليه وسلم واصابت هذه العدوى بعض المنتسبين الى الخير فوصفه بالوجه الانور والجبين الازهر ظهورا منه عموما عن الرجوع الى النصر والفقه فيه بل وضع عدد بعضهم عن 90 سنا وزعموا انه خلق من نور وان من نعمته على الخلق الدنيا والاخره وان من علومه علم اللوح والقلم وان امامته اعلت على عرش الرحمن وانه الاول والاخر والظاهر والباطن وانه كل اسماء الله تعالى وانه اوتي علم الخمس اي مفاتيح الغيب نتيجه لهذه القضايا نتيجه هذه القضايا او انحراف عن شرع الله تعالى وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل لذلك اليه سبحانه انشغال به عن معرفه دين الحق والرجوع اليه والعمل به والدعوه اليه وفاه سمعه الاسلام والمسلمين ولابد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول رسوله صلى الله عليه وسلم دين وتأخذ محبة انتفاع بالله والرسول صلى الله عليه وسلم ودين وفق الشرع وسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم نية وقولا وعملا لا للهوى ولا للقومية ولا لغيرها من عارات الجاهلية. كل ذلك تدل تدلات واضحة أن من الناس من ينتصر في دين الله وسنته ولشخصه صلى الله عليه وسلم انتصار الشرعي وفي انتصار عن الكتاب والسنة، ومن الناس من كان انتصاره بدين الله بدين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على وفق ما سنيه الأهواء والله المستعان. فبد علينا عباد الله وحري بنا كل من سن الله عليه بنور الهداية وحمد الأمانة في هذا الدين أن يرضى بما انتهت مصنة النبي الأمين، لابد له أن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعتذر إليك عن تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا وقد تشاربت علينا أمم الكفر حتى تجرأت على النيل من تدور بينه أرواحنا وأبناؤنا وأموالنا وأهلنا. كم نحن بحاجة إلى أن نعود إلى رشدنا ونراجع أنفسنا، كم نحن بحاجة إلى أن نتأدب مع ربنا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن نخلو قبل أن نطلب ذلك من غيرنا نكرر، كم نحن بحاجة إلى أن نتأدب مع ربنا ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل أن نطلب ذلك من غيرنا. ألف من بيننا نحن مسلمين، من يسلمنا بشهادة الميلاد مسلمين، نفقدون بعقائد إيمانية وشرط منحرفة، ويبقون في أمة الإسلام بذور الجاهلية في الله المستعان. ألا تطلق المكافأة على الله عز وجل وملائكته ورسله الكرام وعلى صحبه العظام، نعم، من خلال الهواتف المقالة وشبكات الإنترنت، وكذا أحسن الله إليكم بما يكون في ديار المسلمين من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقدير من شأن دينه ورسالته ورب إحسانه ورب ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ألا يستهزأ كذلك المستقيمين؟ ألا يوصف أولئك بأفضل الصفات حتى من المقربين؟ إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي لمن أساء إليه صلى الله عليه وسلم سخر منه، لا ينبغي أن تكون بمجرد الكلمات ولا بمجرد الهتافات ولا بمجرد الموثقات ولا بمجرد اللافتات أبدا، بل ينبغي أن تترجم إلى خطوات عملية حاسمة منبثقة من عقيدة راسخة مؤمنة بحب هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من ثم لابد علينا عباد الله أن نضع منارات عن الطريق نراجع فيها أنفسنا لنكون على بينة من أمرنا. وإلى تلك المنارات عباد الله العمل على صلابة الإيمان بالله تبارك وتعالى. لابد على كل أحد أن يلتفت لهذه القضية وأن ننظر إليها نظرة عظيمة. انظر إلى عقيدتنا في الله عز وجل كم هي مبلهلة، انظر إلى عقيدتنا في الله عز وجل كم أصابتها من اتهام، كم أصابها من التشكيك في دين الله وفي كتاب الله وفي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد لنا من رجوع صادق يرجعنا إلى الإيمان الصادق الذي كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنعمل على تنزيه وتوحيدنا وعلى سلامته من كل ما يمارسه من كل ما ينحرف به، وأن نعمل على كمال الإيمان وأن نعمل على الرجوع إلى فهم ذلك إلى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما كان عليه الصحابة الكرام. ثانيا، لابد من تعزيز محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب العباد، لابد أن نعمل على ذلك. انظر إلى أبنائنا، انظر إلى مدارسنا، انظر إلى مجتمعنا ومحيطنا، أين هذه المحبة منهم؟ هل عملنا أحسن الله لكم على رأس ذلك في مفيدين من نعومة الأظافر؟ هل عملنا على تعزيز وترقيق هذه المحبة، أي محبة الله ومحبة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب صبياننا صغارنا وأطفالنا وشبابنا أحسن الله إليكم. انظر إلى الطفل لما ينشأ يتعلق بوالده، انظر إلى تلك العلاقة الطيبة الكائنة، هذا ينبغي أن نجعله في رفوف أولادنا. والله لو علمنا على ذلك لما تجرأ أحد من العالمين في الليل من دين الله رب العالمين، ولا في الليل مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا التعذيب إنما يكون بحمد أولئك على التأدب بآداب الإسلام والعمل بهدي، نعم تقديم محبته على كل محبة بعد الله تبارك وتعالى. أيضا مما به ينصر الدين أن يكون العمل على توحيد الأمة، يكون العمل على توحيد الأمة، الأمة لم تبني إلا على توحيد الله رب العالمين فيه. إذا أردنا السلامة للأمة فما ينبغي أن نجمع على قومية ولا على شعارات أخرى، إنما ينبغي أن نوحد على توحيد الله عز وجل. انظر هذا فارسي وذاك رومي وذاك حبشي وذاك قرشي، مع ذلك لما جاء الإسلام اجتمعوا حول هذه القبة العظيمة ألا وهي الكتاب والسنة، وتأملوا عباد الله. ولو أننا اجتمعنا لما تجرأ أعداء الله رب العالمين من اليهود والنصارى في الليل من أمتنا أحسن الله إليكم، كيف تجرأوا ذلك؟ كنا صرنا إلى تشرد منه وتشكر وافتراق واختلاف. وبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الخيل، ولينزعن الله تعالى المهابة من صدور عدوكم وليخلفن في قلوبكم الوهم. قالوا: ما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تأمل عباد الله، أمة عددها كبير، أمة تتربع على يعني عرش عظيم، إذ أن الاختلاف نال منها والفرقة عملت على إضعافها أو عملت على حقها والليل من قبلها، هكذا تمكن أعداء الله رب العالمين من انتهاء بيضتها. ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد ولغتنا واحدة هي لغة القرآن الكريم، ليس هذا كثير من جمعنا. سبحان رب العظيم، أمم الكفر توحدت على ظلم اختلاف مشربها وعقيدتها ودينها، كلها اجتمعت لحرب الإسلام والمسلمين، ونحن ديننا واحد، ربنا واحد، الإسلام واحد، ولغتنا واحدة هي لغة القرآن الكريم، ومستطعنا أن نتبنى هذا الاجتماع في ربي صدي كيد الكفار الأنبياء والمسلمين، سائل الله تعالى أن يحول الأقصى من أيدي العالمين. رابعا أن يكون ما حدث حافزا قويا، من يأخذ اعتبار جاء الكافر تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الأمة وعاطفة وكلهم عاطفة في رد هذا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ألا ينبغي لنا أن نعتبر؟ ينبغي لنا أن نعتبر، ينبغي لنا أن نعمل بالكتاب وأن نرجع إلى السنة. نحن نقول لبيك يا رسول الله، والقائم لبيك يا رسول الله وصلي، كيف تنتصر بدون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أردت أن يكون انتصار كفارق وصلي، جئ بشريعتي وبدينه صلى الله عليه وسلم، هذا أول ما يطلب منك أيها الكريم. إن المحب لمن يحب يطيعه. نعم، من ذلك أن نضع نصب أعيننا هدفا نسعى إليه، ألا وهو حفظ أمانة هذا الدين. أو عظمة هذه الأمانة الميقات على أعاتق كل مسلم، نعم، وأن نبدأ بأنفسنا من الداخل قبل أن نخرج إلى الخارج. ينبغي أن نقوم على رد الناس إلى ما كان عليه النبي حديث الله، وأن خصومنا مبدلة من الداخل. ينبغي أن نعتني بإقامة البنيان قبل أن ننظر إلى إغارة الكفار على حصولنا. نعم، ومن ذلك عدم الاحتكام بأمة الكفر. كثير من أبناء أمتنا ومن المسلمين، انظر إليهم صعدوا إلى الحمر صنعوا كذا فعلوا كذا. فصار غاية أمرنا أننا صرنا معجب بفعل إلهي وصرنا نعمل أن نصير إلى ما صار إليه إلهي. الصحابة لما اعتزوا بهذا الدين أعزهم الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة رسوله الكريم. فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. لما اعتزت الأمة بدينها ساقت أمم الكبرى في كل شيء حتى في هذه العلوم في الرياضيات وفي غيرها من العلوم. صار أولئك يأتون إلى بجاية إلى غيرها من بلاد المسلمين لنيل هذه العلوم. سبحان ربي العظيم. لما حصلت عزة بهذا الدين واعتز المسلم بدين الله رب العالمين أعزه الله سبحانه ورفع قدره وقيمته. من ذلك أحسن الله الحرص على التربية الإيمانية بالأبناء وغرسنا هذا المبادئ في نفوس أبنائنا. يا ولدي تعرف ربك سبحانه نعمته على والدك عظيمة ونعمته على المسلمين عظيمة. فقد أعطانا خلقنا سوانا فتغرس من فيه هذه المعاني. أرسل إلينا رسوله هو أحب الخلق إلى الله وهو كذا من فضائله كذا. ثم هذا الرجل يخبر فيه هذه المعاني. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عبد الله بن مسعود بن عباس قد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يذكره مسائل من أعظم المسائل. قال يا غلام ألا أعلمك؟ قال احفظ الله يحفظك. ما الذي سيعقله هذا الغلام الحدث من هذه الوقاية؟ احفظ الله يحفظك. ما معناه؟ قال احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأخذ يلقنه هذه المفاتيح والقلوب. لما ابن عباس صغيرا حدثا لكن انظر إليه كيف انغرست هذه المعاني في قلبه كيف خالفت هذه المعاني روحه. فلما كبر صار معلما لهذه المعاني العظيمة. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله. أيضا لابد للأمة أن ترجع إلى التفقه في الدين. أخذ العلم لعلم الكتاب والسنة. فبد على الأمة أن ترجع في تدينها وفي إثبات عبادتها إلى الكتاب والسنة. لا من متعبد إلا وينبغي له أن يؤسس عبادته على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتعبد الله عز وجل بالبدع المهلكات ولا نتعبد الله عز وجل بما لم يثبت عن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. كل عبادة بعيدة عن هذا الأساس العظيم فهي باطلة. ألم تسمع إلى رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم حين يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ فادعى بعضهم أن من أحدث أي من جاء بهذه البدعة أول ما جاء فهو المعني بذلك. أما من عمل بها فلا إشكال عليه ولا حرج عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل من عمل بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبما لم يكن في الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه. نحن بحاجة ماسة إلى الرجوع استقاء هذه العبادة وأخذها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك عباد الله الحرص على التواصل مع المسلمين. الحرص على التواصل عبر الشبكات المعلوماتية والإنترنت وآخره. تبعث إلى أولئك الذين هم في الصين وإلى أولئك الذين في فرنسا وغير أولئك البلدان تعلمهم دين الله عز وجل سبحانه وتعلمهم ما تعلق بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تنغرس تلك المعاني في نفوسهم. ولا بد من ذلك العمل على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل على ترجمة الكتب النافعة. نعم استخدام هذا في بيان الدين للناس حتى للكافرين. وبعض البلاد الإسلامية حفظها الله تعالى وصانعها تعمل على هذا الأساس العظيم. ترجع المصحف إلى لغات كثيرة. وأضفنا إلى الكتب التي تعتني بذكر التوحيد إلى لغات كثيرة. فرسل تلك الرسائل بالمجان طبعات أنيقة في انتصار للدين الكريم. وبحمد الله رب العالمين كتب المصحف مثلا في بلادنا باللهجة الأمازيغية. وطبع هذا المصحف موزع في مناطق القبائل فلا ينحرف اولئك الى نصرانيه الى غيرها من اللاهوتيه. فلا بد من بيان هذا ولا بد من احتمال الدين اكثر الله اليكم ولا بد من احتمال بالتقنيه المعاصره. طبع رسائل الكتب بعث رسائل عبر صندوق الايمان الى اخره الى شتى الاماكن والمناطق لبيان ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اخلاق عظيمه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من اداب رفيعه وما كانت عليه رسالته. ولك ان تعلم ان حتى بعض يعني من كان شانه رفيعا عند الكفار اثنى على النبي صلى الله عليه وسلم خير ثناء. قد بين ان اولئك الذين طعنوا في الاسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم يجهلون حقيقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك ان من زمن درس الاسلام دراسه متعلمه عرف قدر صاحب هذه الشريعه وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الصلاه والدعاء والتضرع واللجوء الى الله عز وجل تبدا بان نكون على هذا الخير العظيم. الدعاء عباده دعاء عباده اذا اردنا الانتصار فما علينا الا بهذا الخير العظيم نتضرع الى الله عز وجل ونكثر من دعائه سبحانه وتبارك وتعالى ان يرد كيد المهتدين وكيد المستبدلين وكيد المنتقصين في جناب النبي الامين صلى الله عليه وسلم وان نخلص الدعاء لله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عباده هو حق محض للنبي بالله هو حق محض لله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. واخيرا البعد عن الذنوب والمعاصي والشرور الا ترى احسن الله اليك ان الدين انما بؤت تلتقى العراه بفعل اتباعه المنتخبين اليه. الذنوب والمعاصي البدع والمكان الشركيات لها شؤمها على امه الاسلام كلما عملنا على اجتثاث الشر من جسد هذه الأمة عملنا على ربنا إلى نعيم الإخبار من دعها الضريب. تحديد النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مع أصحابه وجلسائه فأخذ عليه الصلاة والسلام بحاشية الإبصار صلى الله عليه وسلم وخبر عليه ما قال عليه الصلاة والسلام قائلا إنها ستكون فتنة. قال من نخرج منها يا رسول الله؟ فأخذ ما كان عليه الصلاة والسلام وكأن بعض الناس لم ينتبه فقال نعم فما تسمعون إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. قال من نخرج منها يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمر الأول الأمر الأول هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا يكون انتصار للدين بالبعد عن البدع والبكاء والشركيات والضلالات وبالبعد عن المعاصي والشرور. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة إنما تؤتى من جهتين ومن فتنتين. الفتنة الأولى فتنة الشبهات والفتنة الثانية هي فتنة الشهوات. وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين. الحديث الأول حديث حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخن؟ قال قوم ينزون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدخن هو فتنة الشبهات. قام يدعون الى الاسلام على غير طريق النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ويهتدون ويستنون بغير سنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم. هذا من فتنة الشبهات. ومن فتنة الشهوات الحديث الذي سمعناه تلوناه على مسامعكم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم سودان في سودان يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاسرة على قصعتها. قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد، ولينزي ان الله ان هذا من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فأمة الإسلام وقد بنت طرحا نشيدا عظيما تؤتى من قبل هذين الشبهتين وهذين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات تلك التي تأتي على